يا زميلي شفت زميلك فيس حصري على موقع معلومات.com اوتي كارموز اونلي وان قال ان الساكت مغروب ممكن يكون مكسور ميت عيط في الضلمة كاتم دموع في النور مين قال ان الوجع بيدين كلامكو كله غريب ده القلب لو اتخان صعب علاجيتي حدس الادب خلاص هشد وش الغضب الشر على جسمي اتكدر هعيش مخي كل الكلام تعدني معجب بنفسي بحبني وانا مش ضعيف كريم عبس سلام ابو فيروز اسمه التملي يفوز عالم في الابراهيميه وزعيم جه الكرموز احنا خدنا صيتنا بعد تاريخنا برجوله اتكتب اسمنا في السغال محيلة تهب للدار يكفيني شر ناس خاينين مشيوا معايا بوشين الحب كان في الاول والكره بان بعدين قلبي يا ابن الكلب ارجوك توقف حب بتحب ناس من كلمه والكلمه اصلا كده انا اتحسد العصابتني جابتني غرق فرح وقالوا اني وقع مالوش حرام عدى الوقت رجعت والكل اتفاجأ وقالوا مش ده اللي وقع ازاي الدقام شارع الحب مفهوش ورد في ناس بتاكل بعض بيحبوا بس الجيل مبقاش في خير على الارض يا ناس انا لو عايش شراني مش هعرف احني تاني حذرتكم من شراني علشانكم مش علشاني قدرت تسيق بعد ما كنت اغلى حبيب قالت سلامة قالت نصي نسيك الغرام ايش تقدري اوقات كتير احتجتري بفتح صورنا وابصلي ده اسمه الكلام يا زميلي شفت زميلك فين قاعد مع الناصين سمعتهم جابوا سيرك وصورتهم ديتي وريني يا كلام كتير اتقال شفت بعيني ورحت له وكان الحوار شغال ازيك ياللي اتكوت من غدرك فرحت ان انا شفتكم بدا الحساب عيب الكلام في الدار يا ولاد الحرام طب سبتوا ايه بقى للمدى يا وسام صحاب هنساك وانسى اني كنت معاك غراوك لا عينك دي مش حلاني وعيوني مش شايفة الذنب اني كاريزما وشيك واللي فيها مش فيك عمال يا لتقلد قلت مش لايق عليك هو الزمن ما فيهوش غيري عامل دكة حدو تعالى كل لسه كسر العيون نظرتي نار في عيون مالية غل وصفا الكل مكشوح في وانا المسجون معروف في الدنيا احنا مين ايوه احنا معلمين محلات ايهاب للدنا الاسم يساوي ملايين فراق صعب وجعتنا بجد انت وحشتنا الحج خميس في الازل طيبة في البيت كرموز والابراهيمية يتذكروا بالرجولية كريم عبسلام ده القائد ابو فيروز العسلية كبير مام اسمه يشرفنا هو ظهرنا وسندنا الباشا كرموز هو الكبير في جهه هيرجع الراجل على اي ارض ويشرف اي حد يكفي فخامة اسمه الفخم هاني عايش حياته نزهة وشياكة ده تشوفه تقول ده خواجة معروف عاصم اسد السر رامي كرموز فخم ونزيه اخ ابن تشرف بيه الجدع نادي في دمه الناس بتشكر فيه وايل قلت ده ابيض قلبه والناس كلها بتحبه لو انت عايز تتصير وقف وتصور جنبه على موقع مهرجانات.com